إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الشرط السادس شرط سنيا لي الصدق نندي المنافي للكذب نغم لباما مغيما وبن مغي لا إله إلا الله غافل جي شرط أمي سفين غونا يغافل أن يرى لا إله إلا الله اسم دمي غانا نندر فيتي اسم فنيا غانا نندر فيتي كرما مغي مغي وسما يغافل في بانسان أفل لا فريق ina bale ne ira la ilaha illallah ba sai mun ran dikki mafu allah agani nakki nan ya tahara in mun shugo tun dikki mun batu ku allah in mun batu ba sai gote bayar ba fa allah nan ba umar fa wa huwa an yaqula hadhihi alkalima juwa yan fala ma juwa yan fala fi nara musaddiqan biha qalbuhu ala sulman nan rafiti fa in qala na bi lisanihi ana fala nan yira ولم يصدق بها قلبه على سن ما نندر في تيغي كان منافقا عبر في المنافق المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر منافق هذا المسلم يا مكان ما أكافر يا نغو الله قد غفر النفاق الاعتقادي والنفاق العملي النفاق الاعتقادي لا نمغير من المسلم يا النفاق العملي لنا نتمغر من المسلم يا مكرانا را نغمر غنم ما والكوبي ما نغمر غنم الله تعالى متند بالبل ما وبا يغني ين كافر يا عمر افهم نعم امني يا باغي كتابي في وقت منا وانا تبرين تيان لك كاذبا امر في دول فلرا ولي فلنا في فلما على مفينا غمبري وبا في فلا افيتو adun ma su akubi kube ma amai wa ya fahimta abu da mai ba ya fahimta ƙala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala surat al-imran an gabo tu bi alif lam mim na gwar mabolin wisa ganyi Allah ta'ala na fasari kulun abin Allah lam Allah lam alif Allah lam jibril lamin muhammad bidatu ga wainan nan Allah ta'ala na fasari kulun dan meni الو سلفينا فرمكيانا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون في ادمي ما يونون الو مننا تيمون غيبر افر مبدن غنيا وهم لا يفتنون ابل ممتو ادمي لنا ما يونون هنا تي مسلم يارا اي ممتو ما ان الله تعالى كريم ما يفري ادي الدنيا ما اي رب الله تعالى ما ممتو ما ابروفيوم فامي ما وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم الله نغى مبارم غيمتو نغينو نيارا مبارم غيمتو من دينا مبارم غيمتو نغينو نا ايارا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الله مغيمتو ما فينا غمانا نفرغ بيك ايرين على مهم غيسام نكينيما ها nama to da ni rambi me re re non di falari ila la ilaha illallah fi fi bo me re fansa kene ma ne re wuli falari ila la ilallah fi bo me me re sa kene ma ne re non di falari ila li mana fi fi bo me re sa kene ma ne re wuli falari la ilallah fi allah ta'ala ba me pro bra nam woni ara obstacle ne ba pro ne ba alle pro ne re dangira bondi wakati ne allah ta'ala wi ande yen gaba ande ra wante maguru ande yen gubaba ande yambre de gabira allah ta'ala famne probira la to bara allah ta'ala na fa ibrobe banna yamid al khabitha min at tayyib alko ga nigena karaye te fari anu nigi abone gani ani van difference allah subhanahu wa ta'ala gafa min haji an nubuwa ga norera nur as salafiyya allah subhanahu wa ta'ala ana nigi te grasa uti fi uburu fi kono litting limutingi وهكذا الله تعالى لمن من عليه الصلاة والسلام حديث النبي أمي غير فما الله تعالى ما كان إغامة غير بروف بو من كنا أنا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل بغني غير بلاء ونغا إبروف فتنة بو ay rama tubu anagana mimminun ghayrinara dadangi gambi emani dadangi gambi emani ana shuhada as-siddiqun ila ghayri dhalik Allah ta'ala mi rima tufi ina ma yakun dare ya kwa mane Allah ta'ala ni matu ina ga geni rama tufi Allah ta'ala dinan sami gadari yakun mai plus bi dinan sum Allah ta'ala yire umara ba muka dum me mi gina Allah ta'ala ma gandi de a rima tu ina Allah ma gandi de kar ma Allah ta'ala ma tufa kun yira mina fi ita mai wali mane be iyo mi rima kar of itaran ne gina kamon da of na min bakiyo he kar ma wo ina Allah ta'ala ma gandara Allah ma ganda risu tarafi kanda azum bara famu sai birin ku Allah ta'ala ma ganda risu tarafi kanda na'am wa qala ta'ala Allah ta'ala man naga wa minan nas min ghambi ina maluga ku tab'idiyya ay ba'du an-nas birin mara wa minan nas adaman dinana wa minan nas man adaman dinana yaqul e falama ayi mubaran de ma falafi آمنا بالله مبردنا الله تعالى ما وباليوم الآخر أن نلغ دون وما غاوة إنك مبردنا الله تعالى ما أن نلغ دون وما أي لا إله إلا الله وهم وما هم بمؤمنين الله نغي الله بري متن نغي ولي مدن غن ياغ مدن غن ياغ مما إفلغني نغير لا إله إلا الله عميس دميما وما هم بمؤمنين يخادعون الله تنبيه الله لما دغفي والذين امنوا ولم يغن غبر دغانيا وما يخدعون الا انفسهم ومم يوم دغفي كويتك وما يشعرون كن مسجد ني كان مغينا كل اول لغنا بابي تنزل في ما راي مغم دغم نغي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها انا فنجر بكر مغبي anyo gunyi itan ina ko biraba itan ndo ma seke imi mugma do fe itan ma do fe iga sabati dine bari wal ko be luna isabati fi tawhid bari shirku luna isabati sunna bari ibda luna imi ko bid'atu re mako shirke re ra afala fi be gamuna fanyara barma ini masara dan ya itan ko ka se tongoma na'am fi qulubihim marad سكنت يا فريني سندو ميما فزادهم الله مرضا الله سبحانه وتعالى انا غا ايدي غاني سكنت يا فريرا غانا فريرا ولهم ان يبي عذاب يا غان كتيرا اليم نغان غونو بما كون نسبغ فينا صابرا كانوا يكذبون انما تندي تيما فين غيرا انما تندي تيما فين غيرا ebali nanyira mirawale taima fari muslimina mura amanna billahi bil yawmil akhir afali haqiqatan wama hum bimu'minin allah ta'ala ni yankata amito yegeri irawali sarinan sogoyi inna ghammatan ditima ala fali be wotin woma ku yefirin kafira woma ku yesebera woma ku yegasidum mara ogule ibande fokora yidi bayabe ne rekan auto proclamer kebara min bayabe ogule fokora wuli fale nira wogulen bid'a fora nun bid'ati wogulen shirk fora nun firin kafui shirkare wotin ne mimme rasul nar alihi salatu wassalam wotin allah ta'ala kirim baga yara wayin wali ko nun dengani yaku ko ba tibir na ba allah ta'ala be ko makko wal ko bira wal ko wal ko bifare ima tan di kimanara allah ta'ala na isarfi ganan nan na mimme ne alihi allah ta'ala mana rasul muluk fi ana kullama ulqiya fiha fawzun sa'lawun khadanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala قد جاءنا نذير فكذبنا الله لنا ما بي انا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون وما تني تنارا جعلنا مدينه ولا ما جعلنا مكينه فاكر في يوغو برا فوت جماعه يو يمارا ان تي جعلنا مديرا اي ماني بي جهنم كان ملكي ماني بي الم ياتيكم نذير ما جاءكم تيم فاو ما كون تيم فاو ما دغافل مو بي اول وقال الله كريم ما غيرنا فاري ولا وزنا امله وسك فسرين كف الله تعالى امله وبدا عربا امله ولم بلا شيء قالوا أرى ولا ولا ولا الله تعالى كريم بغير نفر إن ما تنجي منه ترى مو مطلونا وده في بيرين يكي يكي الله تعالى نغى شو منغى أنا فليبة ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير إيو أفانا مما أذرتي سر كوني تفانا مما فقلنا ما نزل الله شيء من هاي كما وينا يا زلمه مدمي اي دانو ديننا سارين غيرنا دي غرينا سارين غيره ولا غي دانو الله تعالى موسى سرغروي كان انت فلمك كان انت اتخبوا ما الله سبحانه وتعالى غير وما ايرني فاعترفوا بذنبهم يرا ايرو ركوني مال ان غمبرنا با الله تعالى قول لهم صم نعم وما تني في مغاو كيف يرا وانا انس حديث برسوان اسمع الله قد يام قال انا قال رسول الله لممن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقبين كيسنا غيرنا غمب ما من احد مغين كرمنا يشهدون غن سيد ياما الا اله الا الله ابد سيومنا نغلن ابد انند كيما الا الله والله وان محمدا رسول الله محمد فان الله سبحانه وتعالى غيرنا رسول الله عليه وسلم صدقا كسر نارا صدقا انند كيما من قلبه كلبي اصل نما انند كيما من قلبه كيبا اصل نما اقول ما دي امر افلا انند كيما كلبي اصل نما ارا ولينار انا ولا ركا انا ولا را نبرا مسين ابرا فلا انند كيما كلبي اصل نما نن العرب فلما اذا تقى القلب تقت الجوارح اسن ميغا والله يا را اسن ويا بر بر من نمبر ابا غا من الله تعالى سو ويا بر غا من الله تعالى الا حرمه الله على النار فالله تعالى نكير حرام يا تيما والله تعالى نكير حرام يا تيما ارتن تيما يا حديث امام البخاري ني حديثي رمين غومب واللفظ له يا حديثي ما سنينا به ومسلم انه امام مسلم احاديث tongo saran anon friyande sarti senniyande na yan gisar senniyande naam naam gisar senniyande na gam bin rasul qura yani asirqu ma allah miri non di lu fe mirira amarigi ana marigi lantegi wadhalika bi an yakuna sadiqan fi imani صادقا في عقيدته عالم غنار نغنن دي غالي من غافيكي امي غمد غفي غالي غنار نغنن دي غمار كوتي غافيكي امي غمد غفي ومتى كان ذلك فإنه سيكون مصدقا لما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم امي غنغا نندي فلا امي غنندي نارا غالي من غافيكي على نندي نارا عقيدة غافيكي نمم فاس نغن صلى الله عليه وسلم انن سين غن فاغي قران في انن درفي تيمن اول ارا فالصدق اساس الاساس الاقوال نندي ولي برينكين كينارا ها ومن الصدق ان يصدق في دعوته وان يبذل الجهد في طاعه الله وفي حفظ حدوده نندي ميرينون دي فلافي اغاغليتيكوي ميرينون دي فلافي مريد الغطفي الله تعالى غسوي في يا الله تعالى غسري فانكندا يا الله غسري كنت الله نقرا قرانك سوره التوبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انا غوت مغن غبر دنيا انا غوغا الله تعالى يا را واغا غنيمه تنغا ومن نون دي فلي غلو ارا مغن نون دي فلي لو مرادي ام فين نون دي فلي را مغن نون دي فلي غالي ما نغافيكي غا عقيدة غا فيك يقول اني غلو ارى وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح عنه الو حديث بدنا انا نغان امام احمد نغان من غي وصححه الباني في صحيح الجامع نبي عليه الصلاه والسلام با لا اله الا الله غشرت في ندي الصدق نندي فيرا انا غينا حديثي كوي انا من قال لا اله الا الله صادقا بها دخل الجنه امام احمد غاري وائل لك انا ميونا بلا لا اله الا الله الا فلغ نندكي نما نندكي يتي نما ان ندينا راكي ابلك يرغ انا نكي ن انا كان يسومني الجنه نعم ضد الصدق الكذب نندي على كونترير انما الكذب ولي فان كان العبد كاذبا في ايمانه فانه لا يعد مؤمنا حسلي مغي ان اولينا راغلي ما دافيكي ام كنت مؤمني درا بل هو منافق منافقي نار wa inna taqabi shahadati bi lisanihi qala fala nayra la ilaha illa allah alima wulifalena ramuna faginara wa halu hadha al munafiq ashad min hal al kafir alladhi yudhhiru al kufra ma munafiqina ghafala nayra la ilaha illa allah alaghaluna la ilaha illa allah sinafari alaghaluna contraire fari alanu fibati fari la ilaha illa allah fina ganna la ilaha illa mufamma fina ganga bi alaghana fari la ilaha illa fina ganna la ilaha illa karama alaghaluna fari nakanyi na galiya ma gawo kafiri bi nan kafiri ya makena fasuna tan ga kafiri ya kulongo abare kafiri yahudi kafiri nara nasara kafiri nara anunna mani ni ga kafiri ya makena ni nara mi gila galiya ma gawo na gam muslimi ya makena a kafiri ya na gumi gila galiya ma gawo nakanyi na galiya ma gawo dangi mi gira na gan kafiri ya makena fa in qala ash-shahara bi lisanihi wa ankara madlulaha bi qalbihi فإن هذه الشهادة لا تنجي حمغنا قبل لا إله إلا الله ننجر أنا غنا وين واغني نكاري نوي إمام منفما بل يدخل بذلك في عداد المنافقين أصوم منافقين أنا كنت ما أصوم منافقين أندي أصوم ألو منافقين أندي ألو نافلق كان غير ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله تعالى وين نجي سورة البقرة كين ومما ينافي الصدق في الشهاده فين غنما نندي في كندي سيدي اكو توحيد وين في تكذيب ما جاء به الرسول فيما تنفي في من فغن غن صلى الله عليه وسلم هم يغنى في ما تنفي من فغن غن صدقون اي المنافق الكذب ازو مرابا علم اشارت سنيا دي بركنا ابكر ركان يرا او تكذيب ما بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم انا مارا سند متن في نمي مفانا غنا نمي مفانا غنا نبي متن في حنا ما رأيان دي متن ها فرما الله تعالى بروي يا مرابو سوفيرا نون ندر في تيفيرا واتعوا الله واتعوا الرسول واغسو الله تعالى غسو غغرا غسو الله تعالى غولا صوم صلى الله مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من هذا سيماتويري mandori ni bombayri labiri isat mo kan kan yi kan yi anun namani mi gina kan sera ko bi ba ma bariki ma ni ngi ne shaytani satari nashat kanari isart semyande akana kan kan yi beren Allah ta'ala wallahu sallahu